يقول أهل العلم الشعور ثلاثة أنواع، الشعور ثلاثة أنواع: نوع منهي عن إزالته، ونوع مأمور بإزالته، ونوع مسكوت عنه. بالنسبة للإنسان بشكل عام، الشعر المأمور بإزالته كشعر العانة وشعر الإبط والشارب، بالنسبة للرجل أخذه من الشارب، هذا الشعر مأمور الإنسان بإزالته، وهناك شعر منهي عن إزالته كشعر اللحية بالنسبة للرجل وشعر الحاجب بالنسبة للرجل والمرأة، هذا منهي عن إزالته. وهناك شعر مسكوت عنه، وهي بقية الشعور اللي في الجسم، على الذراع، على الصدر، على الظهر، على الفخذ، على الساق، هذا أو المرأة مثلا طلع لها شارب أو لحية أو شيء، طيب هذه يسمونها شعور مسكوت عنها، شعور مسكوت عنها. والأصل المسكوت عنه مسكوت عنه، يعني الأصل فيه الإباحة. فإذا شعر اليد لو إنسان أراد أن يزيل الشعر الذي على يده سواء كان رجل أو امرأة لا بأس، الشعر الذي في الظهر يزيله ما في بأس، الشعر الذي على الصدر يزيله ما في بأس، كذلك على فخذه على ساقه ما في بأس. يطلع يعني واحد كندري مسكين تلقاه مشعر ليدي، طيب له أن يزيل هذه الشعور، ما يضر إن شاء الله تعالى. فالقصد أن إزالة الشعر إذا كان يعني غير يعني متكلم فيه بأمر أو نهي مباح، الأصل الإباحة. يبقى شعر الحاجب، شعر الحاجب الأصل عدم إزالته، لا يأتي لا يمس الإنسان، لكن نبع النمص، وهذا من النمص إزالة شعر الحاجب. لكن قال أهل العلم يزال شعر الحاجب في حالتين: الحالة الأولى إذا كان يؤذي العين، ينزل على العين ويؤذيها يجوز إزالته. الصورة الثانية إذا كان يشوه المنظر، يعني بحيث أنه ثخين جدا وملتراصق جدا بحيث اللي يشوفه يتقزز منه، هذا بنظرة عامة الناس، زين الناس من تشوفه يعني تستنكر هذا الأمر، فهنا يجوز إزالة فقط ما يزيل خلينا نقول التشويه أو ما شابه ذلك من الأمور، زين هذا. لكن ليس على كل حال، يعني بعض الناس يقول لا أنا أبي أزيل هذا، طيب عند الناس هذا ما هو سيء، زين جميل مثلا. وإذا يقول شارح: يا عاقل الحاجبين على الجبين اللجين، إن شئت تقصد قتلي فقتلتني مرتين، يعني معناته أن هذا من الجمال، يرون عقد الحاجبين شيء جميل يعني شيء حسن، فهو ليس يعني شيئا سيئا، ولذلك الناس تحبه مثلا، بعض الناس تحبه بعض الناس ما تحبه، لكن القصد ما يزال هذا إلا في حالتين كما قلنا: مشوه للوجه أو يكون ينزل على العين، حالة صحية أو حالة يعني في حالة النظر. وضح؟